بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو العبد ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ذكر المصنف هذه الترجمة وهي مشتملة على هذه الآية العظيمة من سورة الحجرات، وفيها الحث على حسن الأخلاق وعلى حسن المعاملة وعلى عدم تنقص الناس. فنهى الله عز وجل عن السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فيه نهي عن السخرية، والسخرية هي الاستهزاء ومخاطبة الناس على وجه التنقص والازدراء، وهذه لا تحصل إلا من جاهل، كما قال بنو إسرائيل لموسى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني لا تصدر هذه الأمور إلا من جاهل. ولذا قال الله عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ففي هذه الآية توجيه وتنبيه على أن السخرية لا تكاد تقع إلا من مفضول في حق من هو أفضل منه. ولذا قال بعض المفسرين: كل عسى في كتاب الله فهي متحققة. وهذا سواء قلنا من حيث العموم أن السخرية لا تحصل إلا من منقوص في حق من هو أفضل منه في كل حال، أو أنه هذا المستهزئ والساخر يكون منقوصا مفضولا في حال السخرية. أما في حال السخرية فلا شك أنه في حال السخرية أنه متلبس بمعصية، وأن المتنقص المسخور به خلى من هذه المعصية، فهو في هذه الحال أفضل من هذا الذي يسخر منه. بل إن الآية قد يفهم منها أن لا، هذه السخرية لا تكاد تحصل إلا من منقوص في حق من هو أفضل منه، ولهذا لا يعرف يعني عمن تحقق فيه الفضل في صفة من الصفات أنه يسخر من الناس الذين فقدوا هذه الصفة. فلا تجد يعني من الله عليه بالعلم يسخر من الجهلة، أو من عليه بالقوة يسخر من الضعفاء مع وجود الدين، أو من عليه بالمال يسخر بالفقراء وهكذا، أو من عليه بفضل خاص يسخر ممن فقد هذا. فهذه لا تكاد تحصل السخرية إلا من منقوص ولهذا ذم الله عز وجل هذا الأمر ونهى المؤمنين عنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وذكر هنا القوم لأنه أكثر ما يحصل السخرية والاستهزاء في الطعن في الأقوام والقبائل والعشائر، وهذا موجود يعني في الجاهلية، وكذلك هو من خصال الجاهلية الموجودة في بعض المسلمين، السخرية من الأقوام والطوائف. ومن أعظم المصائب والبلايا التي توجد في المسلمين هو تعميم الأحكام على الأقوام وعلى الطوائف، بل قد يعمم الحكم على بلد، على بلد كامل. وهذه من الأمور الخطيرة، فإن الناس ليسوا على درجة واحدة، ليس الناس يعني في بلد معين على درجة واحدة. فبعض الناس لديه قصور وفهم، إذا أساء إليه إنسان ينتسب إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى جنس فإنه يذم كل أهل الجنس، وهذا دليل يعني الضعف، ضعف البصيرة وضعف العقل. فإن الإنسان إنما يؤاخذ بقوله وفعله، ولهذا لا يوجد عاقل يسخر من قبيلة كاملة أو يذمها أو يسخر من أهل بلد، خاصة بلاد المسلمين التي فيها الكثير من أهل الخير والفضل. ومن أعجب الأمور أن أحد السائلين سألني قبل أيام عن رجل يحكم على أهل بلد، يعني حكم عظيم، ثم نازعته زوجته في هذا فلم يرجع، وكانت هذه الكلمة موجبة للكفر، فراجعته في هذا وأخبرته أن هذه قد تؤدي به إلى الكفر، فأبى أن يرجع عنها. فجاءني سائل يسأل عن هذا الأمر، وهو حكم على بلد كامل من بلاد المسلمين، يحكم عليه بحكم يؤثر على أصل دينه، بل فيه اعتراض على القدر. فهذا دليل ضعف العقول وضعف البصيرة. وإلا فالإنسان إذا عافاه الله من مما ابتلى به غيره فليحمد الله على العافية، من عوفي فليحمد الله، إذا عوفيت من مرض فاحمد الله ولا تسخر من المرضى، إذا عوفيت من الجهل فاحمد الله ولا تسخر من أهل الجهل، إذا عوفيت من المعصية فاحمد الله ولا تسخر من أهل المعصية. حتى أهل المعاصي في دعوتهم والإنكار عليهم لا يجوز السخرية بهم، وكذلك الرد على أهل البدع على المخالفين لا تجوز السخرية بهم. بعض الناس تلاحظون في بعض الأساليب إذا رد على المخالفين يتهكم ويسخر بهم، هذا لا يجوز، وإنما يرد الإنسان يقابل الحجة بالحجة ويقابل الباطل بالحق ويفند المسائل ويذكر الأدلة ويذكر الخطأ الذي وقع فيه المخالف، ثم يبين الصواب بالدليل الشرعي دون تهكم ودون سخرية، كما نهى الله عز وجل عن اللمز، وكذلك ما يقع في النساء، يعني ما يحصل من النساء كما نبه الله عز وجل على هذا، لأن هذا الأمر يحصل في النساء كثيرا، فنبه الله عز وجل عليه، ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز هو العيب، اللمز هو العيب، قيل اللمز هو العيب في حال الحضرة، والهمز هو العيب في حال الغيبة. وقد ذم الله عز وجل الأمرين، قال: ويل لكل همزة لمزة، يعني من اتفق فيه اللفظان يعني الهمز واللمز فهو متوعد بالويل، وويل واد في جهنم. ولا تنابزوا بالألقاب، تنابز بالألقاب على وجه الذم والقدح، بل قال بعض أهل العلم إن الألقاب لا تكون إلا في حال الذم، ولكن الأمر أن هناك ألقاب لا تكون في حال الذم، وإنما يلقب الرجل باللقب على وجه المدح، كما لقب أبو بكر بالصديق وعمر بالفاروق، فهذه من الألقاب الحسنة. وأما اللقب إذا كان على وجه الذم التنقص فإن هذا لا يجوز. ونبه العلماء على تلقيب الرجل بمرض، كأن يقال الأعمى، الأعرج، الأحول، الأعمش، فهذا لا يجوز إلا إذا كان الرجل لا يكره هذا، لا يكره هذا، هذا لا بأس به. أما إذا كان يكره فإنه لا يجوز أن يلقب بهذا. ذم الله عز وجل هذا، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني هذا الاسم، الاسم اللقب وهو السيء هو بئس الاسم وبئس اللقب بعد أن هداكم الله للإيمان وشرفكم بالإيمان، أو بعد أن سماكم مؤمنين تلقبون أنفسكم بألقاب سيئة. ثم قال فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب من هذه الأمور فهذا هو الظلم والبغي والاعتداء. ولهذا ذكر المصنف يعني هذه الآية منبها على هذه الأخلاق السيئة وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وما ورد في هذه الآية من ذم هذه الخصال التي تتنافى مع الأدب ومع الآداب الإسلامية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، وقد جاءت النصوص موجهة إليها. ثم ذكر حديث عبد الله بن زمعة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. هذا الحديث ورد مصنف التنبيه إلى أدب عظيم عندما يحصل من بعض الجلوس يعني شيء قد يستحى منه فإنه لا ينبغي أن يسخر به، مثل خروج الريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل يضحك مما يخرج من الأنفس، لأن كل الناس يبلوا على هذا، وهذا لا يمكن لإنسان يعني أن يتخلص منه، وقد يبتلى بها الرجل دون اختياره في مجلس، فلا يجوز الضحك ولا يجوز السخرية ولا يجوز التعليق على هذا الأمر، لا بأن يوجه إلى شيء أو ينهى عنه، وإنما يتغاضى عن هذا الأمر وكأنه لم يحصل. هذا هو الأدب يعني في أدب المجالس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، يعني مما يحصل من كل نفس حية أنها معرضة لهذا الأمر، فلا يجوز الضحك، وهذا دليل على أن الضحك من هذه الأمور أنه منهي عنه، وأن هذا يخالف الآداب الشرعية، ولأن هذا أمر طبيعي، ولأنه عندما يحصل يعني من مسلم فإنه لا يجوز الضحك، لأنه هذا يكون على سبيل السخرية وعلى سبيل التنقص. وكذلك يعني حكم الريح حكم غيرها من الأمور التي قد تحصل من بعض المسلمين اليوم، مثل بعض كبار السن ما نراهم يعني أحيانا في المسجد، يعني رجل كبير في السن لا يتحكم في البول، ينطلق منها البول أو شيء آخر، فإنه لا يجوز السخرية ولا التهكم ولا ذم هؤلاء. فالرجل الذي بال في المسجد وهو مختار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، فكيف بالمسلم الذي جاء يريد الصلاة لكنه غلب على هذا الأمر؟ والناس اليوم ابتلوا بكثير من الأمراض، فمن عوفي فليحمد الله، ويخشى على هؤلاء الذين يتنقصون يعني هؤلاء المسلمين أن يبتلوا بهذا الأمر، فإن تنقص المسلمين في شيء يخشى على الإنسان أن يبتلى بهذا الأمر، فالإنسان إذا رأى شيئا من ذلك يحمد الله يعني على العافية، ويعين المسلم يعني على أمره ويوجهه إلى الخير ويوجهه إلى ما فيه مصلحة دون أن يسخر به ودون أن يتنقصه. ثم قال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، وهذا أيضا تنبيه إلى مسألة أخرى وهو ضرب الرجل لزوجته في أول النهار ثم يعانقها في آخر النهار. بما يضرب أحدكم امرأته يعني على أي شيء، وما الذي يوجب هذا؟ يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، الفحل هو الفحل من الإبل، وهو الذي يأتي الناقة، وكانوا يزجرونه عن هذا، إذا أتى ناقة تكون دونه أو تكون من نسل آخر أجود منه، فكانوا يحمون الإبل الأنواع الجيدة الناقة الجيدة يحمونها من الفحل أن يأتيها فتلد جملا دون هذه السلالة التي منها الناقة، طلبا للحصول على البقاء على هذا النسل وعلى هذا النوع الجيد يعني من الإبل، وهذا وكذلك أن يأتي ما هو دونه من السلالات التي دونه، فهم يريدون المحافظة على هذه السلالات من الإبل. كان العرب يهتمون بهذا فيزجرون الفحل ويضربونه على هذا، ومعلوم أن الإبل قوية وأنها لا تنزجر بالضرب اليسير، وإنما تحتاج إلى ضرب يعني شديد حتى يؤثر فيها، فإن الإبل فيها جلد وقوة ومتانة وصبر وتحمل، فلا يزجرها الضرب اليسير، لا بد من الضرب الشديد الذي يزجر يعني الإبل وكذلك الدواب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل يعني لزوجته ضرب الفحل، أنه يضربها ضربا شديدا كأنه يضرب الفحل. وهذا دليل أن هذا الأمر أنه محرم، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في النصوص في معالجة الخطأ عندما يحصل، كما قال الله عز وجل واضربوهن. فالضرب المقصود هو الضرب غير المبرح الذي فيه تأديب دون ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى هنا عن الضرب بالكلية عندما يحتاج إليه، وإنما استغرب وتعجب من ضرب الرجل امرأته ضرب الفحل. وفي الرواية الأخرى التي ذكر المصنف وأشار إليها من رواية الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام، جلد العبد يعني يجلدها جلد العبد، يعني والعبد هو عندما يخطئ فإنه يضرب، معلوم أن الرجل له تحمل، فيجلد هذه المرأة الضعيفة على ما جبلت عليه من ضعف جلد العبد أو جلد الفحل. فهذا الذي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني ما يتعجب منه مما هو أشد من هذا، أن يضربها ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، لعله يعانقها. كيف يتناسب يعني تتناسب هذه الشدة والغلظة والجفاء مع ما يكون يعني في آخر النهار أنه يعانقها؟ وهذا كناية عن الجماع أو كناية عن مباشرتها وعن تقبيلها وعن معانقتها، فهذا يتنافى مع هذا. هذا دليل على أن هذه الأخلاق أنها غير متناسبة ولا ينبغي أن تكون في من الزوج، وإنما الذي يتناسب مع عناقها وتقبيلها أن يكون لطيفا معها، وأن يكون سمحا، وأن يكون كريما معها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك مع نسائه. فهذا الذي يتناسب، كل إنسان قد يتعامل مع بعض الخدم ومع بعض من يعمل عنده بشدة، وقد يعني يضطر لهذا، وقد تكون أحيانا متناسبة الشدة، لكن مع الزوجة التي هي في بيته وما يؤثر فيها وفي نفسها هو مؤثر عليه وعلى بيته وعلى أولاده، فإن هذه الأمور لا تعالج بالضرب ولا بالشدة ولا تعالج بالجفاء، وإنما تعالج بالحكمة. ولا بأس أن تكون أحيانا هناك نوع من العقوبة من الهجر والضرب غير المبرح، لكن هذا يكون عندما يتحقق الأمر الذي يقتضي ذلك، وأما أن يكون عند كل شيء يضرب وعند كل شيء يغضب وعند كل شيء يحلف بالطلاق وعند كل شيء يهدد، فهذه أمور لا تتناسب يعني مع حسن العشرة يعني مع الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير هنا إلى جانب يعني ما يسمى الآن عند أهل علماء النفس وعند يعني علماء الاجتماع بالجانب العاطفي، وهو ما بين الزوجين من محبة ورحمة ومودة، كيف يتناسب هذا مع جلد المرأة وضربها، وعندما عند ذلك يطلب منها يعني هذا الأمر. ولهذا فهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتجنبه المسلم يعني في معاملته لأهله، أن يتجنب الشدة والضرب والجفاء، وأن يكون على خلق حسن يتناسب مع ما يتعامل به مع زوجته، من أنه قد يعانقها قد يقبلها قد يقضي حاجته ووطره، كيف يتناسب هذا مع تلك المعاملة السيئة؟ ولهذا كثير من النساء يشكون من الرجال من سوء العشرة وسوء الأخلاق، وهذا أول من يتضرر به الرجل في نفسه، فإن الإنسان يؤثر يعني في نفسه أن يبقى في بيت أو في مكان مع إنسان هو غاضب عليه ومتحسس منه ومن سوء معاملته، فكيف بالزوجة التي يدخل ويخرج عليها وهي في بيته تربي أبناء وتقوم على رعايتهم، كيف له أن يجد منها ما يريد وهو يعاملها تلك المعاملة السيئة؟ كثير من الرجال يشكون من سوء المعاملة من النساء، وقد يكون السبب من الرجل، قد يكون السبب من المرأة. ولهذا من الأمور التي أيضا يوجه إليها وجود يعني العصبية حتى في بين الجنسين، بين الرجال والنساء، فتجد أن الرجال في مجالسهم يشكون من النساء، والنساء في مجالسهم يشكون من الرجال. وكل امرأة تعين المرأة على الطعن في زوجها إلا من وفقها الله للخير، وكل رجل إذا تكلم الرجل في زوجته يجد من يعينه من الرجال في الطعن في النساء، وهذا كله من الجهل، فإنه لا يجوز لرجل أن ينساق يعني مع من يطعن في أهله ولا يدري ممن يكون السبب، ولا امرأة أن تنساق مع امرأة يعني تطعن في زوجها وتقول نعم والله الرجال ظلمة، الرجال قساة، وهي لا تدري، قد تكون هذه المرأة هي المخطئة، وكذلك الرجل الذي يطعن قد يكون هو المخطئ، فلا يجوز، تجوز المسارعة إلى الطعن. ولهذا ما أكثر ما تحصل المشاكل في البيوت بسبب أن المرأة تقوى على زوجها بطعن النساء في الرجال، والرجل يقوى على زوجته بطعن الرجال في النساء، فإن الواجب هو تهدئة الأمور وأن يصارح الرجل، يقول لعل الأمر منك، لعل الخطأ فيك، لعل الأمر بدأ منك، وكذلك المرأة تخاطب بهذا، هذا الذي يريد النصح والخير. أما أن يجاري الرجال بعضهم بعضا والنساء يجارين بعضهن في الطعن في الأزواج، فكل هذه من أسباب الفتن التي يعاني منها الناس اليوم بسبب عدم الإنصاف وعدم التجرد للحق في الكلام في هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من الأسلوب الذي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، وهو ما يعرف بالأسلوب الاستفهامي، أنه يسألهم عن شيء ثم يستظهر ما عندهم، كقوله: ما تعدون المفلس فيكم، حتى يعلم يستظهر ما عندهم. وكما قال لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هذا الأسلوب يستثير الهمم ويقرر المسألة في النفس وتكون أدعى للحفظ. أتدرون أي يوم هذا؟ سأل أصحابه وهو في منى في يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هنا أدب من الصحابة، لم يقولوا هذا يوم النحر، لم يقولوا هذا يوم منى، وإنما قالوا: الله ورسوله أعلم. قال بعض الشراح: فلم يتعجل الصحابة في الإجابة ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسميه بغير ما عرفوا، وهذا فيه فقه الصحابة أنه لا يتعجل الناس في حضور أهل العلم، وبعض الناس قد يكون عنده علم بالشيء فيظن أنه قد أحاط بالشيء علما فيتعجل، فيكون هناك علم خفي عليه، ومن هنا احتاط الصحابة من هذا الأمر ولم يتعجلوا في الإجابة، لم يقولوا هذا يوم النحر، لم يقولوا هذا من أيام منى، وإنما قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من فقههم رضي الله عنه ومن أدبهم، وهو مناسب لكتاب الأدب لفقه الصحابة ولحسن أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا يوم حرام، فإن هذا يوم حرام، يعني حرم الله فيه الاعتداء والظلم. وهذا اليوم هو من أيام منى، وهو من في الأشهر الحرم، وهذه الأشهر حرم الله عز وجل فيها الاعتداء والظلم. الظلم محرم في كل وقت، لكن هذه الأشياء تزداد فيها الحرمة وتعظم، حتى إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون هذه الأشهر، الأشهر الحرم، ولا يعتدون فيها. قال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهم يعرفون أنهم في مكة في بلد الله الحرام، لكنهم تأدبوا وقالوا الله ورسوله أعلم. وهذه الإجابة تقال عندما يكون الأمر يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الله ورسوله أعلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ففي المسألة التفصيل، لو سأل سائل فقال ما حكم هذه المسألة، فهل يقال الله ورسوله أعلم؟ إذا كان يتعلق بالدين فنعم يصح أن يقال الله ورسوله أعلم. وأما إذا كان يتعلق بمسألة من الأمور الغيبية التي لا تتعلق بالدين فلا يصرح أن يقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. فمثلا لو سأل رجل وقال هل جاء فلان من مكة، والرجل لا يعرف، فهل يصح أن يقول الله ورسوله أعلم؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني بعد موته مجيء فلان من مكة أم لا، بل حتى في حياته إلا ما اطلع عليه من أخبار الناس. أما في العلم فلا شك أنه ما من مسألة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم يعني بها من غيره من الناس. قال بلد حرام، بلد حرام أي حرم الله فيه الاعتداء وحرم فيه القتل، والقتل والاعتداء محرم في كل مكان، لكن تزيد الحرمة في بلد الله الحرام، في حرم مكة وفي حرم المدينة. قال أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام، شهر حرام، وهو شهر ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ذكر هذه الأمور العظيمة، الدماء أي القتل، لأن الدماء تسفك نتيجة للقتل، فالمقصود هو تحريم القتل وقتل الأنفس بغير حق. وكذلك يدخل في هذا الجراحات، جرح المسلم بأن يقطع يده أو يعتدي عليه حتى يسفك دمه ولو لم يقتل فإنه محرم. ولهذا الدماء أمرها عظيم، وتوجب القصاص في الدنيا، يعني القتل بالقتل، والجراح أيضا يقتص منها بحسبها. وكذلك الدماء هي أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى في الدماء لعظمها، ولأن الدماء هو أغلى ما يكون، فالإنسان ليس عنده أغلى من نفسه، فإذا قتلت النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فإن هذا أمره عظيم. وقد جاء في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة يحمل رأس المقتول يثعب دما، وقد أخذ بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. له حجة قوية يوم القيامة، يأتي به وقد أخذ بيده ويحاجه عند الله، يقول سل هذا فيما قتلني، ويأتي على أبشع ما يكون من قتله له وقد مثل به أو سفك دمه، وهو يثعب دما لبيان خطورة هذا الأمر، وأن هذا الأمر وإن غفل الناس عنه فإن الله عز وجل لا يغفل عنه، يبعثه كما كان، يقول سل هذا فيما قتلني. فما هي الحجة لهذا القاتل عند الله عز وجل يوم القيامة؟ لم يجد حجة في قتل المسلم بغير حق. وأما قتل الأنفس بحق كالقصاص يكون من ولي الأمر وإقامة الحدود، وقتل المفارق للجماعة، وكذلك قتل البغاة والخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر، فهؤلاء قتلهم بحق، يقتلهم الإمام يقاتلهم ويقاتل المسلمون يقاتلون هؤلاء مع الإمام. قال دماءكم وأموالكم، ثم ذكر الأموال وأنها محرمة وأنه لا يجوز الاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه، لا بالسرقة ولا بالنهب ولا بالاحتيال، لأن هذه محرمة. كل طريق فيه احتيال وأخذ لمال المسلم بغير حق، سواء عن طريق السرقة أو عن طريق الغش أو عن طريق النهب أو عن طريق الربا، الفوائد الربوية، أو عن طريق الرشوة، أو عن طريق التهديد، أو عن طريق الحياء، ما أخي بسيف الحياء، يعني فهو حرام. مثل أن يحرج الناس في أموالهم ويطلب منهم ويضجرهم حتى يعطوه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غيره إلا بحق. وأعراضكم، والعرض هو ما يمدح به الرجل ويذم، ويدخل فيه النساء، ويدخل فيه أيضا الكلام في الرجل في دينه، فإن من تكلم في رجل يقال نال من عرضه إذا طعن في دينه أو طعن في نسبه أو طعن في أهله أو طعن في شيء من أخلاقه، فإن هذا طعن في الأعراض، والله عز وجل حرم هذا. أنه لا يجوز للمسلم أن يطعن في عرض مسلم، بل يجب على المسلم إذا سمع شيئا من ذلك أن ينتصر وأن يذب عن عرض أخيه. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه محرمة، يعني تحريما عظيما، حرم الله الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومكم هذا، يعني هذه الأشياء محرمة كحرمة هذا اليوم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فدليل على تعظيم هذا الأمر، وأنه محرم كتحريم الاعتداء في ذلك اليوم المحرم، في يوم النحر، في الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة، في البلد الحرام. وهذا دليل على أن الاعتداء على دم مسلم أو على عرضه أو على ماله أنه يكون على هذا النحو من التحريم العظيم، وكأنما قتل المسلم في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأن هذه الأمور معظمة عند الله عز وجل، وأن الاعتداء عليها محرم. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المعاصي تعظم إذا ما صاحبت بعض الأمور، المعصية تعظم في البلد الحرام، في الشهر الحرام، في اليوم الحرام، ولهذا المعصية في مكة ليست كالمعصية في غيرها، والمعصية في الأشهر الحرم ليست كالمعصية في غيرها، والمعصية في يوم النحر ليست كالمعصية في غيره من الأيام. وهذا كما أن الأعمال تتفاضل، الأعمال الصالحة ببعض الأحوال المصاحبة لها، كذلك الذنوب أيضا تعظم بسبب بعض الأحوال المصاحبة لها. وهذا دليل تعظيم يعني دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، كما أنها محرمة، وكأن الذي اعتدى على هذه الأمور كمن اعتدى على الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم وأعراضهم في اليوم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام. وهذا فيه زجر كل مسلم أن يمسك عن هذه الأمور وعن ظلم المسلمين في الدماء والأعراض والأموال. وقد جاء في الحديث في المسند وفي غيره الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. الله عز وجل غفور رحيم، ولهذا قال بعض أهل العلم أن من تعرض لله عز وجل بشيء فإذا تاب تقبل توبته، وأما من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالتنقص أو السب فإنه يقتل ولا تقبل توبته، لأن الله غفور رحيم ويتوب على التائب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم له حق فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه. فهذا دليل على تعظيم هذه الأمور، وأن حقوق العباد كما قال العلماء مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة والمقاصة، لا بد أن يقتص. أنت فيما بينك وبين الله، قد يتوب الإنسان يتوب الله عز وجل عليه، لكن مظالم العباد أين تذهب؟ يعني هذا يطعن في عرضه وهذا يأخذ من ماله وهذا يسفك دمه أو يعين على ذلك ولو بكلمة، فهذه المظالم سيقتص منها يوم القيامة، وسيأتي أصحاب المظالم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفلس الحقيقي من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهؤلاء من حسناته، فإذا لم يبقى له حسنة أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. هذا أمر عظيم، ولهذا يجب على المسلم أن ينزجر عن هذه الأمور وأن يحسب للأمور حسابا، فإنه سيحاسب، سيحاسب يوم القيامة وسيسأل عن كل كلمة وعن كل فعل، فيتجنب المظالم ويبتعد عنها في الدنيا، وهي سهلة، تجنب المظالم سهل، أن لا يسفك دم مسلم وأن لا يعين عليه وأن لا يطعن في أعراض المسلمين ولا يتعرض لهم بشيء، وأن يكون متورعا أشد الورع من أن يتكلم في مسلم بكلمة إلا ببينة في مقام التحذير، نعم، أما إطلاق اللسان دون رعاية لهذا الأمر وكأن الإنسان كأنه لا يحاسب، وهذا حقيقة من الأمور العجيبة، وهذا دليل على أن العمل أنه من الإيمان كما هي عقيدة أهل السنة، فإن بعض الناس لولا الأصول ولولا ما دلت النصوص على أن صاحب المعصية لا يكفر لظن بعض الناس أن بعض من يفعل المعاصي كأنه يظن أنه لا يحاسب، وإلا من الذي الآن يعقل ويرجو النجاة لنفسه يأتي ويطرق لسانه الساعات الطوال في أعراض المسلمين، يقذف النساء ويقذف الرجال ويرميهم بالعظائم دون بينة ودون أن يتريث في حكم، وإنما يطرق لسانه ينقل كل ما سمع ولربما كذب، وكأنه ليس هناك حساب وليس هناك مقاصة وليس هناك انتصار يعني لهؤلاء، هذا دليل الحمق السفه. وإلا العاقل عليه أن يراعي هذه الأمور وأن يعرف أن هؤلاء الناس الذين يتكلم فيهم أو يطعن فيهم أو يأخذ أموالهم سيقتص له منه إلا أن يعفو عنه، فيكون يوم القيامة تحت رحمتهم، إن رحموه عفوا عنه وإلا أخذوا حقوقهم ومظالمهم. وبعض الناس الآن لو قلت له ترفع أو يرفع الأمر إلى محاكم الدنيا يشتد عليه هذا الأمر ويجد في نفسه ما يجد، لأنه يخشى يعني أن يدعى إلى القاضي وأن يحاسبه على هذا وقد يحكم عليه. وأما إذا قيل له إن هذا سيكون يوم القيامة يخف على نفسه وكأن الأمر لم يكن، كأن الأمر لا يحصل، وهذا دليل على ضعف اليقين وعلى وجود يعني خلل في التصديق، وأن هذا ليس بالتصديق الكامل وإنما هناك ضعف وكأن هناك شك، وقد يصل الأمر والعياذ بالله إلى الكفر إذا كان الرجل يعني يشك في شيء من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأخذ لأصحاب المظالم والاقتصاص يوم القيامة، فإذا كان يشك في هذا فلا شك أنه كفر، لكن كثير من المسلمين يفعل هذا لا يفعله عن شك ولكن عن غفلة، فيجب على المسلم أن يتذكر هذا وأن يحرص على نجاة نفسه، لأن الإنسان يعمل لنجاة نفسه لا لرحمة الناس ولا لأن يعني يطلب يعني حظ الناس، وإنما يطلب نجاة نفسه لأنه هو الذي سيتضرر بهذا. ولهذا كان بعض السلف يقول لو كنت مغتابا لأحد لاغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناتي، أولى الناس بحسناتي هم أقرب الناس إليك وهما الوالدان، وهذا إنما يقول على سبيل يعني الرد على من يطلق لسانه في غيبة من يعني يكره، فهذا من السفه، يهدي حسناته لمن يكره. ولهذا لما قيل لأحد الصالحين قال له رجل أنا أتكلم أنت تتكلم فيه، قال أنت أحقر عندي من أن أهدي إليك حسناتي، يعني ما أهدي لك حسناتي. فالعاقل إذا كان يبغض إنسان لا يهدي له حسناته، كما أنه إذا كان يبغض إنسان لا يهدي له المال، والحسنات أعظم من المال. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم.